وتلك حجتنا حكيم عليم وتلك حجتنا وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وكلاً فضلنا على العالمين وكذلك نجزي وَعُلِّمْتُمْ